فمان الله عسى الأيام تجمعنا تجدد أحلى ذكرى ما تفرقنا. هي الدنيا بهم وغم محفوفة تكدر صف عيش وتقتل ضيوفا. فمان الله عسى الأيام تجمعنا تجدد أحلى ذكرى ما تفرقنا. هي الدنيا بهم وغم محفوفة تكدر صف عيش وتقتل ضيوفا. بحفظ الله عسى الأيام تعود وتضوي الآلام وتعود دمعتي حرة يجددها لذا الذكرى. عزيزي نظرتك من وراء عيوني بعدك بجزوى. دموع للقى من وجدي نذرفها ودمعة للفراق العين تذرفها. كذا الأيام يوم يشرق البسمة ويوم يلتحف بالهم والظلمة. دموع للقى من وجدي نذرفها ودمعة للفراق العين تذرفها. كذا الأيام يوم يشرق البسمة ويوم يلتحف بالهم والظلمة. ترى لو طول غيابك عزيز ومرضي أحبابك لو سلت سيوف البيت صارنا الصبر والنوال. عسانا نلتقي في الحين سيول القلب في جسمين. حلات الوقت مره بعد غيباتك وناتي لو تعود بكل بسماتك. وانا لك مخلص واف بميثاقي على كل الظروف لصحبتك باقي. حلات الوقت مره بعد غيباتك وناتي لو تعود بكل بسماتك. وانا لك مخلص واف بميثاقي على كل الظروف لصحبتك باقي. بحفظ الله عسى الأيام تعود وتضوي الآلام وتعود دمعتي حرة يجددها لذا الذكرى. عزيزي نظرتك من وراء عيوني بعدك بجزوى.